رضينا الله ربه وفرشنا الدرب حبه نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا حين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورة حين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورة همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا وعلى رغم الشتات والنوى والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله